بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح الديوان المتنبي الذي سميناه منذ البداية بفضل الله تعالى ومنه كرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة 75 بعد 100، وقد وصلنا إلى البيت 32 في القصيدة 70، وهذه الأبيات في هذه الحلقة ستكون خاتمة هذه القصيدة. قال المتنبي: غمدت صوارما لو لم يتوبوا محوتهم بها محو المداد، وما الغضب الطريف وإن تقوى بمنتصف من الكرم التلاد. فلا تغررك ألسنة موال تقلبهن أفئدة أعادي، وكن كالموت لا يرثي لباك بكى منه ليروى وهو صادي. فإن الجرح ينفر بعد حين إذا كان البناء على فسادي، وإن الماء يجري من جماد، وإن النار تخرج من زنادي. وكيف يبيت مضطجعا جبان فرشت لجنبه شوك القتاد. يرى في النوم رمحك في كلاه ويخشى أن يراه في السهاد. أشرت أبا الحسين بمدح قوم نزلت بهم فزرت بغير زادي، وظنوني مدحتهم قديما وأنت بما مدحتهم مرادي. وإني عنك بعد غد لغاد وقلبي عن فنائك غير غادي. محبك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. إيه والله. طيب شو قال في البيت 32؟ قال: غمدت أي جعلتها في الغمد صوارما، والصوارم جمع صارم وهي السيف، أي جعلت الأسياف أو السيوف في أغمادها في بيوتها في قرابها. لو لم يتوبوا محوتهم بها محو المداد، يعني أنت كنت في البداية مشهرا السيف، فلما رأوا سيوفك المشهرة في وجوههم ارتعبوا فماتوا من الخوف فتابوا عن غيهم، فلما تابوا أغمدت هذه السيوف. فلو لم يتوبوا وظلوا على غيهم كنت ضربتهم بهذه السيوف، فماذا فعلت بهم؟ فمحوتهم محو المداد. شوف كيف المداد تمحوه محوا، يعني تزيله إزالة أو تريقه إراقة، أو فيها إشارة إلى أن دماءهم ستنسكب على أرض المعركة انسكاب المداد وهو الحبر على وجه الصحيفة أو على وجه الورقة. فقال إيش؟ غمدت صوارما. هذا متى غمدتها؟ بعد أن تابوا. غمدت صوارما لو لم يتوبوا محوتهم بها، أي بهذه الصوارم، لكنت محقتهم محقا كما يمحق المداد على وجه الورقة. وكذلك كان ستمحق وستمحى هذه الدماء على وجه البسيطة. ثم قال في البيت 33: وما الغضب الطريف. طبعا غمدت إغماد السيف كثير المتنبي حكى كثيرا، مر معنا في القصائد السابقة كلها، وسيمر معنا في قصيدة الميمية المشهورة التي عاتب فيها سيف الدولة حين قال: قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والسيوف دم. يعني زرته في الحالتين، في حالة الحرب والسلم، قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والسيوف دم. فكان أطيب خلق الله، فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. ثم قال في البيت 33: وما الغضب الطريف وإن تقوى. الغضب معروف، والطريف الجديد الحديث المحدث. وإن تقوى اتكى، يعني تقوى يعني استقوى، اتكأ على ما يقويه، بمنتصف من الكرم التلادي. الكرم معروف، التلاد القديم، عكس الطريف التلاد. فقال لك بمنتصف، يعني بقادر على أن يتغلب على الكرم. قال لك غضبك حادث ليس دائما، تغضب من أعدائك فتمحقهم، ولكن هذا الغضب صفة ليست أصيلة فيك، إنما هي تنشأ، تستحدث، عشان قال طريف، الغضب الطريف، تستحدث حين تغضب من أعدائك في المعركة، أو حين يكون غضبك سببا في إشعال الحرب بينك وبين أعدائك، ولكن الصفة الأصيلة القديمة المتأصلة فيك الثابتة هي الكرم. فهذا الغضب لا يمحو كرمك، لا يمحو كرمك. وإن غضبت فتغضب على أعدائك، أما غضبك على أوليائك فلا يكون، أو حين يكون يعني يحلمه أو يضعفه كرمك. وكرمك من صفات كرمك أن تكون حليما، فحلمك يقضي على غضبك إن كان على أوليائك، ولكن غضبك إن كان على أعدائك فإنما هو مستحدث، تستحدثه أو تستجلبه المعركة. فإن انتهت المعركة وانتصرت على أعدائك عدت إلى طبيعتك الأولى، وهي كرم، كرم أخلاق وصفات حميدة في مقدمتها الحلم الذي يتفوق على الغضب. فقال لك حتى هذا الغضب الشديد الذي يفور فورة واحدة ويشتعل اشتعالا كاملا ويكون كما لو كان نارا موقدة، لن يقوى على كرمك، لأن كرمك وكرم أخلاقك وحلمك صفات متأصلة فيك ليست طارئة. وأما الغضب فطارئ ينتهي بانتهاء سببه. والله البيت جميل. ثم قال في البيت 34: فلا تغررك ألسنة موال. ينصح طبعا، هي لا الناهية طبعا، لا ينهى، النهي هنا الأصل في النصيحة، على أنه مجرب أيضا في الحروب مثله، يعني المتنبي مجرب في الحروب مثل هذا الممدوح. قالوا فلا تغررك، أي لا تغتر بألسنة موال، بالألسنة التي تنافق لك. موال جمع مولى، والمولى الولي، بألسنة الأولياء الذين يظهرون، يريد أن يقول أنهم يظهرون لك، يظهرون لك الحب ولكنه ليس كذلك. تقلبهن تحت هذه الأقوال، تقلبهن أفئدة أعادي، لكن يقول أن ألسنتهم كأنها معك ولكن قلوبهم كأنها عليك، كأنما يشير إلى ما قاله الفرزدق في خروج الحسين بن علي رضي الله عنه حين استشير أو حين استشاره، قال له قلوبهم، نصحه بالرجوع على ما أذكر، قال له قلوبهم معك وسيوفهم عليك. فما تقوله الألسنة، قالوا لا تغتر بما تقوله ألسنتهم، هؤلاء منافقون متزلفون كاذبون متملقون متكلفون، لكنك لو كشفت عن قلوبهم لوجدت الخديعة والعداوة في قلوبهم. ثم قال في البيت الرابع، في البيت 35: وكن، قال له هناك نهى وهنا أمره. فالمعنى البلاغي للنهي وللأمر في هذين البيتين النصيحة، قال له وكن كالموت، كن لأعدائك كالموت، لهؤلاء المنافقين الذين حولك كالموت، لا يرثي لباك، يعني الذي يخاف من الموت هل يرثي له الموت يرحمه؟ يعني الموت إذا كان مقبلا على شخص، فهل خوف هذا الشخص من الموت يرحمه فيجعل الموت يشفق عليه ويرثي لحاله فينصرف عنه؟ لا، لا يحدث ذلك، يقضي عليه الموت، يقضي عليه إذا حانت حي ساعته وجاء وقته. فهو بيقول له كن مثل هذا الموت، لا يرثي لباكٍ، لا يرحم الباكين منه، أي من الموت أو الخائفين منه، لا يرثي لباكٍ بكى منه، من البكاء هذا الذي سيقع فيه الموت، بكى منه من الموت خوفا ليروى وهو صادي. قال لك الموت ما بهمه، بكى منه هذا الباكي خوفا من قدومه عليه ولا يرحمه، لكن الموت يروى من روح هذا الباكي منه وهو صاد وهو عطشان. يعني يأتي الموت، شبه الموت رجلا عطشا إلى روح كأنها الماء، روح هذا روح الأعداء كأنها الماء، وكأن الموت إنسانا، كأن الموت إنسان شديد العطش، فأقبل على أرواح هؤلاء فشربها كلها. فقل له كن لهؤلاء الأعداء كالموت لهم، فإن الموت لا يرحم الخائفين منه، وإن الموت إنسان عطش قدم على ماء هي أرواح هؤلاء الأعداء فشربها فقضى عليهم جميعا. وكن كالموت لا يرثي لباك بكى منه ليروى وهو صاد، ليروى يعني ليبل عطشه ليرتوي، يعني وهو صاد عطش يعني. ثم قال في البيت 36 فإن الجرح، ليش قاعد بينصحوا هاتين نصيحتين أن ينزل بهم الـ الـ الـ الـ الـ إذا جاز التعبير في عصرنا الحالي نسميها أن ينزل بهم الأحكام الثورية، الأحكام الثورية، المحاكمات الثورية، خلاص يقضي على العهد القديم، ينزل البطش والموت والمحق بمن كانوا مع أعدائه، لا يرحمهم، لأنه إذا رحمهم سيتقوون عليه وسينقضون عهدهم معه وسينقلبون عليه. وهذا حدث في أزمنة كثيرة، في زماننا الذي نعيشه اليوم حدث، تمام، في زمان صلاح الدين حدث، حين يعني رحم الصليبيين الذين انتصر عليهم في المسجد الأقصى وأمن خروجهم من القدس حتى وصلوا إلى عكا، أقاموا في عكا، وبعد أن ما رحلوا على أساس أنهم سيرحلون من عكا كمدينة ساحلية أو كميناء يرحلون منها إلى أوروبا، فما رحلوا إلى أوروبا، انتظروا حتى مات صلاح الدين فنقضوا عهدهم معه وعادوا واحتلوا القدس. فهو بيقول له اوعى، طبعا هو صلاح الدين لسه ما كانش جاي متربي قبل صلاح الدين، لكن هاي الفكرة عامة، هذه معنى خلود أبيات المتربي، إنه بيحكي عن أفكار تصلح لكل زمان وكل مكان. قال له هؤلاء الخائفين منك الطالبين الرحمة منك لا ترحمهم لأنني أعرف بسجاياهم بنواياهم، إنهم مخادعون ومخاتلون، والآن يظهرون أمامك الضعف والاستجداء ويستجدون عطفك ورحمتك، ثم عندما يتمكنون يستقون عليك وينقلبون عليك وينقلبون ضدك ويغدرون بك. فنصحوا في البداية أن ألا يغتر بهم، ثم نصحوا بعد ذلك أن يقضي عليهم في البيت 35، نصحوا بعدم الانخداع بأقوالهم في البيت 34 لأن أقوالهم معسولة كالثعالب، ونصحه بأن يقضي عليهم ويبيدهم ويمحقهم في البيت 35، ثم فسر سبب هاتين النصيحتين في البيت 36 والبيت 37. فماذا قال في البيت 36؟ قال فإن الجرح ينفر بعد حين إذا كان البناء على فساد. هؤلاء كالجرح في جسد الدولة، فإذا أنت ما طهرتهوش تماما، والله صورة عظيمة طبعا عند المتربي، هم جرح في جسد الدولة، إذا أنت ما طهرته تماما وما خيطته وما قضيت عليه سوف ينفر بعد حين. إذا أنت مسكت غضيت عنه وسكت عليه سوف ينفر. شو يعني ينفر؟ يهيج، يتهيج، يعني يتورم فيقضي عليك. فإن الجرح ينفر، بيطلع دمه هيك بينفر، وانت ليش؟ لانك سكت عنه، اهملته. اذا كان ايش قال؟ فان الجرح ينفر بعد حين اذا كان البناء على فساد. فهذا الجرح سوف ينقض على جسدك ويهلك جسدك، وهؤلاء تماما مثل الجرح في جسدك، هؤلاء الاعداء الذين استرحموك فانهم جرح في جسد الدولة، اذا سكت عنهم سوف ينقضون عليك، سوف يغدرون بك. فاياك، استبق الحادثة، كما يقولون تغدى بهم قبل أن يتعشوا بك. ثم قال طبعا هذا البيت فإن الجرح ينفر بعد حين إذا كان البناء على فسادي، أخذه من قول البحتري. البحتري أيضا له معنى قريب جدا من هذا المعنى، حين قال البحتري قال إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب، رزية هالك جلبت رزايا، وخطب بات يكشف عن خطوب، يشق الجيب ثم يجيء أمر يصغر فيه تشقيق الجيوب. والله صحيح، يعني بالبداية إذا أنت قضيت على الأمر وهو صغير خلاص أنت وقفت عند حده، بس بعدين إذا كبر هذا الموضوع لا تستطيع السيطرة عليه، وسيبدو صغيرا جدا الأمر في بدايته من الأمر في نهايته، إذ إنه تعاظم في النهاية. قال يشق الجيب ثم يجيء أمر يصغر فيه تشقيق الجيوب. طبعا الاثنين ربما أبو المتلبي والبحتري أخذ من أقوال بعض الحكماء، أتوقع الفلاسفة اليونانيين، فكرة إنه الشيء إذا بني على فساد فإنه يفسد. وأنا قلت في رواية أتوقع كلمة الله إنه البناء الذي أقيم على الماء سرعان ما ينهار. طبعا أخذت فيه الحكمة الموجودة في الشعر هنا، أكيد أنا مكون من هذه الفسيفساء من القراءات السابقة، إضافة إلى الفكر الهندسي الذي في عقلي. قلت البناء إذا ما أقيم على الماء لازم البناء يقام على قواعد، فإنه سرعان ما ينهار. وأتوقع حتى في الموروث الديني، أتوقع في القرآن قريب من هذا المعنى، إنه إيش إذا أقيم على الماء، فيعني لا يمكن أن الماء يجرفه. طيب قال له فإن الجرح ينفر بعد حين إذا كان البناء على فساد. ثم قال وإن الماء يجري من جماد وإن النار تخرج من زناد. صدق صدق. فإن الماء قال وإن الماء يجري من جماد، الجماد الصخر، الماء ألا ينبجس الماء من الصخر؟ نعم. قال هون مش مبينين، هم مكتومين مغلقين حجارة صماء، بس بعدين بس يستغفلونك، حين يستغفلونك وحين تدير عنهم صفحة وجهك وتعطيهم ظهرك سوف ينبجسون وراح يحطموا الصخر نفسه اللي هي الدولة قد تكون. إذن قال له وإن الماء يجري من جماد. طبعا في القرآن الكريم هذا المعنى موجود. قال وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. انبجست من الحجر الجماد اللي هو. قال وإن الماء يجري. وفي الآية القرآنية الأخرى أيضا في سورة البقرة إيش قال رب العالمين؟ قال وإن من الحجارة وإن منها لما يشقق. الحجر بحكي، بحكي رب العالمين عن الحجارة. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله إلى آخر الآيات. طيب إذن قال وإن الماء يجري من جماد وإن النار تخرج من زنادي. والزناد طبعا هسه احنا الزناد اليوم عندنا هو زناد المسدس مثلا، هذه الضاغطة التي تضغط عليها فتنطلق الرصاصة. بس الزناد قديما هو حجر، حجر حجر صوان يحك بحجر آخر فتخرج منه الشرارة. فقال لك هو مش مبينه في نار، حجر عادي هيو، بس إذا انت حكيته طلعت النار. فهم مخبين النار جواتهم إليك، فهم مبينين أن ساكتين وصامتين وما فيش من وراهم أي سوء أي أذى، لكن إذا احتك إذا يعني سيخرج منهم النار. فإذا خرج من النار أحرقتك، فإياك أن تسكت عليهم، استبق الأمر. كل نفس المعنى طبعا، كل يقيم على الفكرة ذاتها. قال له الزند الذي يقدح به النار وقد يكون حجرا يريد أن يقول له إن العداوة كامنة في قلوبهم فإياك أن تتغاضى عنها. وهذا طبعا سياسة دولية طبقها، بل جعلها قوانين تطبق على كل الدول. ميكافيلي في كتابه الأمير قواعد كل هذه في السياسة. طيب ثم قال في البيت 38 قال وكيف يبيت مضطجعا جبان فرشت لجنبه شوك القتادي. قال له أرعبهم، ما تخليهم يناموا، ما تخليهم يعيشوا لحظة مطمئنين. قال له وكيف، هل استفهام يفيد عن استفهام بلاغي، كيف يفيد النفي، لن يستطيع النوم. قال وكيف يبيت يعني ينام مضطجعا على جنبه جبان، إنسان جبان، شو عملت أنت؟ جعلت سريره فرشت لجنبه الذي ينام عليه شوك القتادي، جعلت سريره من الشوك، فإنت أضرب ضربتك خليهم يرتعبوا فلا يستطيعون النوم، كأنك جعلت سرتهم من الشوك، شوك القتاد. القتاد أعظم الشوك، يعني الجزء الكبير من الشوك. فقال له أنت خليهم يعيشوا هاي الحالة، ما تجعلهم يرتاحوا ويطمئنوا ويناموا. وهذا معنى البلاغ، الاستفهام هنا النفي. ثم قال في البيت 39 يرى، مين الذي يرى؟ الفاعل يرى هو ضمير مستتر يعود على كلمة جبان في البيت السابق في البيت 38. قال يرى هذا الجبان في النوم هنايم رمحك في كلاه في كليتيه، كأنك تريد أن تقتله، فيش فيستيقظ مفزوعا. فلما يستيقظ مفزوعا مرتعبا يكتشف أنه حلم فيطمئن. قال ويخشى يخاف أن يراه في السهادي، السهاد اليقظة يعني، قصد يقول السهاد امتناع النوم بالأساس، لكنه بما أنه قال في الشطر الأول النوم فأراد ربما اليقظة في الشطر الثاني. فقال هو يعني إيش، يرتعب في نومه وفي صحوه، لكنه يتمنى أن يرتعب في النوم لا في الصحو، ويخشى أن يراه في السهادي في الصحو يعني في اليقظة. ليش؟ لأن النوم حلم والحلم خيال، فعندما يستيقظ من هذا الحلم والخيال حتى لو كان يعني مرتعبا فإنه عندما يستيقظ يكتشف أنه حلم فيطمئن قليلا، لكن الخوف كل الخوف أن يرى هذا الرمح في كلاه أي في كليتيه أي مخترقا جنبه وهو يقظان. قال يرى في النوم رمحك في كلاه ويخشى أن يراه في السهادي. ثم قال في البيت 40 أشرت أبا الحسين بمدح قوم، يعني إيش أو يعني إيش نثرت بعض الحب في مدح قوم نزلت بهم فسرت بغير زادي. يقول إنه أنا يعني أشرت أبا الحسين، طبعا أبا الحسين كنية اللي هو علي بن إبراهيم الذي يمدح في هذه القصيدة، قال له يعني إيش نثرت الحب لبعض أناس كأنني أشرت لهم بالمدح، نزلت بهم فلما نزلت بهم لكي أمدحهم سرت بغير زادي، رحلت عنهم ولم يعطونني شيئا. يعني كانوا إيش بخلاء، يشير إلى قوم ربما مدحهم فلم يعطوه، أو ربما يشير إلى القصيدة الدينارية، الله أعلم لا أدري، لأن هذا الحاكم أو الأمير الذي مدحه بهذه القصيدة الدينارية التي هي من أجمل قصائده أو قصيدة جميلة على أقل ما يقال فيها، قال والله ما هيك، قال والله لا أدري ما قلت ولكن احتياطا هذا دينار، فأعطاه عليها دينارا. فربما يشير إلى هؤلاء القوم الذين مدحهم أو نثر لهم شيئا من الود حتى يمدحهم، فلما ارتحل عنهم لم يعطوه شيئا. فيقول يفرع البيت الأربعين، يقول أنهم لا يستحقون مدحي ولا يستحقون كلماتي. فقال في البيت 41: وظنوني مدحتهم قديما، فكروني أني مدحتهم من زمان، وأنت بما مدحتهم مرادي. طيب هذا المعنى كرره كثيرا، قال له أنا مدحت أناس اتكأت عليهم لأصل إليك عشان يسمعوا بمدحي إياهم يسمعوك أو يصلوا إليك، لكن مرادي الغاية العظمى هو أنت، أنا طلعت أكتافهم أو عبرت دربهم أو جئت بلادهم لكي، لأن بلادهم هي التي توصل إليك، أو لأن دربهم التي تمر عبر بلادهم هي الدرب التي توصل إليك، لكنهم كانوا حمقى ظنوا أنني مدحتهم، إنما مدحتك. ها قال: وظنوني مدحتهم قديما، وأنت أيها الممدوح يا إبراهيم ابن علي أو يا علي بن إبراهيم، وأنت بما مدحتهم مرادي، كنت أتخذهم وسيلة لأصل إليك. ثم قال في البيت 42: وإني عنك بعد غد لغاد. طبيعي أنا المتنبي لا أقيم عند أمير، 9 سنوات تبعت سيف الدولة كانت استثناء. قال له وهو بمدحه، تخيلوا: وإني عنك بعد غد لغاد، يعني بعد غد يومين وراحل أنا عنك. غاد يعني مرتحل، ذاهب في الغدوة في الصباح، الغادي اسم فاعل من غدا، غدا ذهب صباحا، فأنا المرتحل صباحا بعد بكرة، منذ الصباح الباكر سوف أرحل عنك. واحد بيمدح بيقول له هيك، بس بده يقول له أن أنا لا أقيم عند أمير. أنا كأنه طبعا دون أن يصرح، لكنه يعني واضح التلميح، أنا أكبر من كل أمير، أكبر من كل وطن، أكبر من كل إقامة، أكبر من كل جغرافيا، أكبر من كل زمان، أنا مرتحل أبحث عن نفسي، غايتي ما يعني ما دون النجوم لا يمكن أن نقبل به. هو قال: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بمن دون النجوم. هذا المعنى طبعا ليس في هذا البيت فحسب، في أبيات كثيرة جدا. واقفا تحت، لما قال هذا أبلغ، واقفا تحت أخمصي قدر نفسي، واقفا تحت أخمصي الأنام. لعنة الله على شيطانك. طيب وإني عنك، كأنه يمدحه وبس وصل 42 شوي بيهدده، مش تهديد يعني تعريض، أو يقول له لا تفكر أنني سأقيم عندك طويلا، أنا بعد شوي راح أرحل، أعطيني اللي فيه النصيب وخليني أرتحل. وقلبي بدو يعني بالبيت الأول سلخه كف، بالبيت الثاني باسه، يعني ضربه صفعه كفا على خده الأيمن، ثم لما عرض له خده الأيسر قبله عليه. شو قال له في الشطر الثاني؟ قال له: وقلبي عن فنائك غير غادي، يعني سأرتحل بقلبي وأترك قلبي عندك، سأرتحل بجسدي وأترك مشاعري وقلبي عندك وعاطفتي عندك. قال: وقلبي عن فنائك، يعني عن ديارك، الفناء الساحة، غير غادي يعني غير مرتحل. ثم قال في البيت 43: محبك، يعني أنا محبك والله بحبك، حيثما اتجهت ركابي وما رحت، ركابي خيلي أو مطاياي التي أركبها، يعني محبك يعني أنا أحبك حيثما أينما اتجهت ركابي، وضيفك. ليش؟ لأن لما أعطيتني ما أعطيتني من الطعام والمال فأنا أقتات زمنا طويلا على هذا المال، فأنا لو حللت في مكان آخر ولم أكن عندك فأنا ضيفك. ليش؟ لأنني أكل من طعامك وأكل من مالك ومن الرزق الذي أعطيتني إياه. قال: وضيفك حيث كنت من البلاد، وإما كنت أنت أو أينما كنت أنا في أي مكان من هذه البلاد فأنا ضيفك، لأن كرمك عندي ولأن المال والرزق والطعام الذي أعطيتني إياه ما زلت أكل منه. محبك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. إذن هذا البيت الأخير في هذه القصيدة 70، دعونا نتوقف هنا، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 76 مع قصيدة جديدة، في 76 بعد 100 مع قصيدة جديدة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.